فالحزم قد ضاع الأمل والعاصفة خبت بعون الله فخب الشعف. فالحزم قد ضاع الأمل والعاصفة خبت بعون الله فخب الشعف. وطمت الغيل سيول الجارفة ولا على من ولو والأعداء أسف. علامة الجيش شمخ نايفة تلعد سماها عند شباب النكف. جيش اليمن ولجانها متكاتفة بنيانها مبصوص في الميدان صف. بالله واجهنا بمال الزاحفة احنا طرف وبليس مملكة طرف. نضرب عدو والله ضرب خاطفة من وحي عاشورا ومن وحي النجف. على الجهاد قلوبنا متآلفة هم عن النبي والآل يكفينا شرف. رغم العواصف والقوى المتخالفة هم حالة يتحقق لأملك هدف. على اليهود يحوي من يلقى صفة يلقى جزاء ما شن حلفه واقترف. خابت رهانات الملوك الزائفة والوضع في كل المجالات اختلف. احنا عرفنا الله حق المعرفة ما خاب من الا سبحانه عرف. هو الذي اعطى ثبات وضعفه وامكن من عداه وبنصاره لطف. واخزى على يدينا عيال العاصفة واحبط مكاينهم بالعصف عصف. واخزى على يدينا عيال العاصفة واحبط مكاينهم بالعصف عصف. الحزم قد ضاع الأمل والعاصفة ثبت بعون الله في خط الشعف. وطمت الغيل سيول الجارفة ولا على من ولو الأعداء أسف. على متون الجيش شمخ نايفة تلعد سماها عند شباب النكف. جيش اليمن ولجانها متكاتفة بنيانها مرصوص في الميدان صف. واجهنا الرمال الزاحفة احنا طرف وابليس وامريكا طرف. نضرب عدو الله ضرب خاطفة من وحي عاشورا ومن وحي النجف. على الجهاد قلوبنا متآلفة هم عن النبي والآل يكفينا شرف. رغم العواصف والقوى المتحالفة هم حالة يتحقق لأمريكا هدف. على اليهود يحوي من يلقى صفة يلقى جزاء ما شن حلفه واقترف. خابت رهانات الملوك الزايفة والوضع في كل المجالات اختلف. احنا عرفنا الله حق المعرفة ما خاب من الا سبحانه عرف. هو الذي اعطى ثبات وضعفه وامكن من عداه وبنصاره لطف. واحبط مكايدهم بالعصف عصف. واخزى علينا عيال العاصفة واحبط مكايدهم بالعصف.